هل ما يسمى الآن بالاستمطار أو المطر الصناعي يدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم القدسي أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر؟ إذا نسب نزول المطر إلى هؤلاء فهو يدخل. نعم. هل الخلق ينزلون المطر إذا لم يرد الله نزوله؟ هل هم ينزلونه؟ أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ فلا نصدقهم ولا تروج علينا خزعبلاتهم وشرهم. فيه من الناس من حق الكفار كل شيء يعرفون وكل شيء يقدرون عليه، حتى إنزال المطر اللهم يقدرون عليه. هذا من الغرور والعياذ بالله، ومن الإعجاب بأعداء الله. نعم.